شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا الأعمش، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة عن سليمان الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنت أعرض عليه ويعرض علي في السكة فيمر بالسجدة فيسجد، قال: قلت: أتسجد في السكة؟ قال: نعم، سمعت أبا ذر يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قال: ثم أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. وقد قال أبو عوانة: كنت أقرأ عليه ويقرأ علي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت أنه كان مع أبي ذر، فخرج عطاؤه ومعه جارية له، فجعلت تقضي حوائجه، قال: ففضل معها 7. قال: فأمرها أن تشتري به فلوسا. قال: قلت له: لو ادخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك. قال: إن خليلي عهد إلي أن أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى، حدثني أبو صالح عن رجل من بني أسد ويعلى، حدثنا يحيى عن ذكوان أبي صالح عن رجل من بني أسد أن أبا ذر أخبره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد أمتي لي حبا قوم يكونون أو يخرجون بعدي، يود أحدهم أنه أعطى أهله وماله وأنه رآني. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله من كنوز الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع، حدثنا قدامة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فرددها حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبدة، حدثنا الأعمش فذكره إلا أنه قال: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا وكيع وبهز قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن قتادة قال: بهز حدثنا قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته، قال: عن أي شيء؟ قلت: هل رأيت ربك؟ فقال: قد سألته، فقال: نور أنا أراه، يعني على طريق الإيجاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه قال فتعرض عليه ويخبأ عنه كبارها فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبار فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة قال فيقول إن لي ذنوبا ما أراها قال قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر انظر أرفع رجل في المسجد قال فنظرت فإذا رجل عليه حلة قال قلت هذا قال قال لي انظر أوضع رجل في المسجد قال فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق قال قلت هذا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا عند الله أخير يوم القيامة من ملء الأرض مثل هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير ويعلى قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا أبا ذر ارفع رأسك فانظر إلى أرفع رجل في المسجد فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر فذكر الحديث وقال خير عند الله من قراب الأرض مثل هذا وكذا قال أبو معاوية عن زيد. وحدثنا معاوية حدثنا زائدة عن الأعمش حدثنا سليمان بن مسهر عن خرشه فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال ابن جعفر سمعت أبا عمران عن عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر وكان أبو ذر عمه عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل يحبه الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم فقال شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن ميمون عن أبي ذر قال عبد الرحمن قال قلت يا رسول الله أوصني قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قال أبي وكان حدثنا به وكيع عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ ثم رجع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن رجل عن خرشة عن أبي ذر والمسعودي عن علي بن مدرك عن خرشة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت يا رسول الله من هم؟ فقد خابوا وخسروا. قال المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الفاجرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال ابن جعفر المنان بما أعطى والمسبل إزاره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أبي هلال عن بكر عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انظر فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان وعبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الفاجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن واصل عن المعرور عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم جعلهم الله فتنة تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه من طعامه وليكسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن عمر بن ذر قال قال مجاهد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبعث الله نبيا إلا بلغة قومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث عن عمر بن سعيد عن بشر بن عاصم عن عاصم قال قال عبد الله بن الحارث أبوه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله سبقنا أصحاب الأموال والدثور سبقا بينا يصلون ويصومون كما نصلي ونصوم وعندهم أموال يتصدقون بها وليست عندنا أموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بعمل إن أخذت به أدركت من كان قبلك وفدت من يكون بعدك إلا أحدا أخذ بمثل عملك تسبح خلاف كل صلاة 33 وتحمد 33 وتكبر 34. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل الكعبة قال فأقبلت فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة. فجلست فلم أتقار أن قمت إليه، فقلت: من هم فداك أبي وأمي؟ قال: هم الأكثرون مالا، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، وقليل ما هم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن قرة، حدثنا الحسن، حدثني صعصعة بن معاوية قال: انتهيت إلى الربذة، فإذا أنا بأبي ذر قد تلقاني برواحل قد أوردها ثم أصطرها، وقد أعلق قربة في عنق بعير منها ليشرب ويسقي أصحابه، وكان خلقا من أخلاق العرب. قلت: يا أبا ذر، ما لك؟ قال: لي عملي. قلت: إيهن يا أبا ذر، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من ماله ابتدرته حجبة الجنة. قلنا: ما هذان الزوجان؟ قال: إن كانت رجالا فرجلان، وإن كانت خيلا ففرسان، وإن كانت إبلا فبعيران، حتى عد أصناف المال كله. قلت: يا أبا ذر، إيهن ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين يتوفى لهم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته للصبية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا مهدي، حدثنا واصل الأحدب عن معرور بن سويد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعته يقول: أتاني آت من ربي عز وجل فأخبرني أو قال فبشرني، شك مهدي، أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا سلام أبو المنذر عن محمد بن واسع عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة، وعنده امرأة له سوداء مشبعة ليس عليها أثر المجاسد ولا الخلوق. قال: فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني به هذه السويداء؟ تأمرني أن آتي العراق، فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم، وإن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة، وإنا أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار. وحدث مطر أيضا بالحديث أجمع في قول أحدهما: أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار. وقال الآخر: أن نأتي عليه وفي أحمالنا الطمار أحرى أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا المبارك بن فضالة عن أبي نعامة حدثني عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، إنها ستكون عليكم أئمة يميتون الصلاة، فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا المبارك حدثني أبو نعامة حدثني عبد الله بن الصامت أن أبا ذر قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنها ستكون أئمة فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن داود عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى إذا كانت ليلة 24 قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يذهب ثلث الليل فلما كانت الليلة التي تليها لم يقم بنا فلما كانت ليلة 26 قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يذهب شطر الليل قال قلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال لا إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة فلما كانت الليلة التي تليها لم يقم بنا فلما أن كانت ليلة 28 جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله واجتمع له الناس فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور ثم لم يقم بنا يا ابن أخي شيئا من الشهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وعبد الصمد المعنى قال حدثنا همام عن قتادة قال عبد الصمد حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء وقال عبد الصمد الرحبي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي ألا فلا تظالموا كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي وقال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديت وكلكم كان عاريا إلا من كسوت وكلكم كان جائعا إلا من أطعمت وكلكم كان ظمآن إلا من سقيت فاستهدوني أهدكم واستكسوني أكسكم واستطعموني أطعمكم واستسقوني أسقكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم قال عبد الصمد وعييكم وبينكم على قلب أتقاكم رجلا واحدا لم تزيدوا في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وصغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم على قلب أكفركم رجلا لم تنقصوا من ملكي شيئا إلا كما ينقص رأس المخيط من البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي؟ قال ثم المسجد الأقصى قال أبو معاوية يعني بيت المقدس قال قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة وأينما أدركتك الصلاة فصل فإنه مسجد. قال أبي وابن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت إبراهيم التيمي فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء قال أخر ابن زياد الصلاة فأتاني عبد الله بن الصامت فألقيت له كرسيا فجلس عليه فذكرت له صنيع ابن زياد، فعض على شفته وضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت ولا أصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحدكم قام يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال: فقلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل فذكر الحديث فاتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. فقال: إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فقال: يا أبا ذر، فأجبته فقال: هل ترى أحدا؟ فنظرت ما علا من الشمس وأنا أظنه يبعثني في حاجة، فقلت: أراه. قال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت سويد بن الحارث قال: سمعت أبا ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا. قال شعبة: أو قال: ما أحب أن لي أحدا ذهبا، أدع منه يوم أموت دينارا أو نصف دينار إلا لغريم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أشياء يؤجر فيها الرجل، حتى ذكر لي غشيان أهله، فقالوا: يا رسول الله، أيؤجر في شهوته يصيبها؟ قال: أرأيت لو كان إثما أليس كان يكون عليه الوزر؟ فقالوا: نعم. قال: فكذلك يؤجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثنا شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي عليه السلام بثلاث: اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، وإذا وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج قال: سمعت شعبة عن أبي مسعود عن أبي عبد الله الجسري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحان الله وبحمده. قال حجاج: إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب العمل إلى الله عز وجل، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل آخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت ما بال الأسود في الأحمر؟ فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال إن الأسود شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة قال واصل الأحدب أخبرني قال سمعت المعرور بن سويد قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه ثوب وعلى غلامه ثوب، فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال حجاج سمعت المعرور قال رأيت أبا ذر وعليه حلة، قال حجاج بالربذة وعلى غلامه مثله، قال حجاج مرة أخرى فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه، قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليكسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني. وقال حدثنا شعبة عن سليمان عن زيد بن وهب عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بشرني جبريل عليه السلام أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز وحجاج قالوا حدثنا شعبة عن واصل قال بهز حدثنا واصل الأحدب عن مجاهد وقال حجاج سمعت مجاهدا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي، ونصرت بالرعب مسيرة شهر على عدوي، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأعطيت الشفاعة، وهي نائلة من أمتي من لا يشرك بالله شيئا، قال حجاج من مات لا يشرك بالله شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، قال فقال أبو ذر خابوا وخسروا وخابوا وخسروا وخابوا وخسروا، قال من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن يحيى بن سام عن موسى بن طلحة عن أبي ذر أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت من شهر ثلاثا فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سليمان، عن منذر الثوري، عن أشياخ لهم، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن منذر بن يعلى أبي يعلى، عن أشياخ له عن أبي ذر، فذكر معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سليمان، عن المنذر الثوري، عن أشياخ لهم، عن أبي ذر قال لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج، حدثنا فطر عن منذر، عن أبي ذر المعنى. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج قال شعبة أخبرنا عن مهاجر أبي الحسن من بني تيم الله مولى لهم قال رجعنا من جنازة فمررنا بزيد بن وهب فحدث عن أبي ذر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد قالها ثلاث مرات قال حتى رأينا فيء التلول فصلى ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حجاج وهاشم قال حدثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة أن معاوية بن حديج مر على أبي ذر وهو قائم عند فرس الله فسأله ما تعالج من فرسك هذا؟ فقال إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته. قال وما دعاء لبهيمة من البهائم؟ قال والذي نفسي بيده ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده فاجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده. قال أبي ووافقه عمرو بن الحارث عن ابن شماسة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان، حدثني أيوب بن بشير عن فلان العنزي ولم يقل الغبري أنه أقبل مع أبي ذر فلما رجع تقطع الناس عنه فقلت يا أبا ذر إني سائلك عن بعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان سرا من سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أحدثك به قلت ليس بسر ولكن كان إذا لقي الرجل يأخذ بيده يصافحه قال على الخبير سقط لم يلقني قط إلا أخذ بيدي غير مرة واحدة وكانت تلك آخرهن أرسل إلي فأتيته في مرضه الذي توفي فيه فوجدته مضطجعا فأكببت عليه فرفع يده فالتزمني صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرني أبو الحسين عن أيوب بن بشير بن كعب العدوي عن رجل من عنزة أنه قال لأبي ذر حين سير من الشام فذكر الحديث وقال فيه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحكم إذا لقيتموه؟ فقال ما لقيته قط إلا صافحني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم حين خرجنا من حاش المدينة فقال يا أبا ذر صل الصلاة لوقتها وإن جئت وقد صلى الإمام كنت قد أحرزت صلاتك قبل ذلك وإن جئت ولم يصلي صليت معه وكانت صلاتك لك نافلة وكنت قد أحرزت صلاتك يا أبا ذر أرأيت إن الناس جاعوا حتى لا تبلغ مسجدك من الجهد أو لا ترجع إلى فراشك من الجهد فكيف أنت صانع؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال تعفف قال يا أبا ذر أرأيت إن الناس ماتوا حتى يكون البيت بالعبد فكيف أنت صانع؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال تصبر قال يا أبا ذر أرأيت إن الناس قتلوا حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف أنت صانع؟ قلت الله ورسوله أعلم قال تدخل بيتك قلت يا رسول الله فإن أنا دخل علي قال تأتي من أنت منه قال قلت وأحمل السلاح قال إذن شاركت قال قلت كيف أصنع يا رسول الله قال إن خفت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طائفة من ردائك على وجهك يبؤ بإثمك وإثمه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن عن أبي ذر ومؤمل قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أودع قال مؤمل عن تسوية الحصى أو مسح حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة وقام بنا الليلة التي تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل قال فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا السابعة وقال وبعث إلى أهله واجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا تحرك الحصى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن حبيب مولى عروة بن الزبير عن عروة عن أبي مراوح الغفاري عن أبي ذر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله فقال أي العتاقة أفضل؟ قال أنفسها قال أفرأيت إن لم أجد؟ قال فتعين الصانع أو تصنع لأخرق؟ قال أفرأيت إن لم أستطع؟ قال فدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبي ذر قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عكاف بن بشر التميمي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عكاف، هل لك من زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: ولا جارية. قال: وأنت موسر بخير؟ قال: وأنا موسر بخير. قال: أنت إذن من إخوان الشياطين، لو كنت في النصارى كنت من رهبانهم، إن سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، وأراذل موتاكم عزابكم، أبي الشيطان تمرسون، ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون، أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا. ويحك يا عكاف، إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف. فقال له بشر بن عطية: ومن كرسف يا رسول الله؟ قال: رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر 300 عام، يصوم النهار ويقوم الليل، ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها، وترك ما كان عليه من عبادة الله عز وجل، ثم استدركه الله ببعض ما كان منه فتاب عليه. ويحك يا عكاف، تزوج، وإلا فأنت من المذبذبين. قال: زوجني يا رسول الله. قال: قد زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان، حدثنا عبد الله بن يزيد بن الأقنع الباهلي، حدثنا الأحنف بن قيس قال: كنت بالمدينة فإذا أنا برجل يفر الناس منه حين يرونه. قال: قلت: من أنت؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما يفر الناس منك؟ قال: إني أنهاهم عن الكنوز بالذي كان ينهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق قال: سمعت الأوزاعي يقول: أخبرني هارون بن رئاب عن الأحنف بن قيس قال: دخلت بيت المقدس فوجدت فيه رجلا يكثر السجود، فوجدت في نفسي من ذلك، فلما انصرف قلت: أتدري على شفع انصرفت أم على وتر؟ قال: إن أكو لا أدري، فإن الله عز وجل يدري. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم بكى. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ثم بكى. ثم قال: أخبرني حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة. قال: قلت: أخبرني من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقاصرت إلي نفسي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق ويزيد قال: حدثنا هشام عن الحسن، حدثني صعصعة قال يزيد بن معاوية أنه لقي أبا ذر وهو يقود جملا له وفي عنقه قربة، فقلت له: ألا تحدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين يموت لهما 3 من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من مسلم ينفق من زوجين من ماله في سبيل الله إلا ابتدرته حجبة الجنة. وقال يزيد: إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن نعيم بن قعنب قال: خرجت إلى الربذة فإذا أبو ذر قد جاء فكلم امرأته في شيء، فكأنها ردت عليه وعاد فعادت، فقال: ما تزدن على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة كالضلع، فإن ثنيتها انكسرت وفيها بلغة وأود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود أحسبه. قال: والمرأة الحائض. قال: قلت لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود؟ قال: أما إني قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذاك، فقال: إنه شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا الوليد بن جميع القرشي حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر فقال: يا بني غفار، قولوا ولا تختلفوا، فإن الصادق المصدوق حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم: هذين قد عرفناهم، فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر، حتى إن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا محمد بن إسحاق عن مكحول عن غضيف بن الحارث رجل من أيلاه قال: مررت بعمر بن الخطاب فقال: نعم الغلام. فاتبعني رجل ممن كان عنده فقال: يا ابن أخي، أدعو الله لي بخير. قال: قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أنا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: غفر الله لك، أنت أحق أن تدعو لي مني لك. قال: يا ابن أخي، إني سمعت عمر بن الخطاب حين مررت به آنفا يقول: نعم الغلام، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو عن عراك بن مالك قال: قال أبو ذر: إني لأقربكم يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقربكم مني يوم القيامة من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته عليه، وإنه والله ما منكم من أحد إلا وقد تشبث منها بشيء غيري. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا سفيان يعني ابن حسين عن الحكم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم على حمار وعليه برذعة أو قطيفة، قال: فذاك عند غروب الشمس، فقال لي: يا أبا ذر، هل تدري أين تغيب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين حامية تنطلق حتى تخر لربها عز وجل ساجدة تحت العرش، فإذا حان خروجها أذن الله لها فتخرج فتطلع، فإذا أراد أن يطلعها من حيث تغرب حبسها، فتقول: يا رب، إن مسيري بعيد، فيقول لها: اطلعي من حيث غبت، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد ومحمد بن يزيد قال حدثنا العوام قال محمد عن القاسم وقال يزيد في حديثه: حدثني القاسم بن عوف الشيباني عن رجل قال: كنا قد حملنا لأبي ذر شيئا نريد أن نعطيه إياه، فأتينا الربذة فسألنا عنه فلم نجده، قيل: استأذن في الحج فأذن له، فأتيناه بالبلدة وهي منى، فبينا نحن عنده إذ قيل له إن عثمان صلى أربعا، فاشتد ذلك على أبي ذر وقال قولا شديدا، وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى ركعتين، وصليت مع أبي بكر وعمر، ثم قام أبو ذر فصلى أربعا، فقيل له عبت على أمير المؤمنين شيئا ثم صنعته؟ قال الخلاف أشد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فقال إنه كائن بعدي سلطان فلا تذلوه، فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وليس بمقبول منه توبة حتى يسد ثلمته التي ثلم، وليس بفاعل، ثم يعود فيكون في من يعزه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يغلبونا على ثلاث، أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونعلم الناس السنن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت سمع أبا ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو كي على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله إفراغا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد عن عبد الله بن المؤمل عن قيس بن سعد عن مجاهد عن أبي ذر أنه أخذ بحلقة باب الكعبة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس إلا بمكة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح وهاشم قال حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال هاشم عن حميد عن عبد الله بن الصامت قال قال أبو ذر قلت يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل كعملهم، قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قلت فإني أحب الله ورسوله، قال فأنت يا أبا ذر مع من أحببت؟ قال هاشم قالها له ثلاث مرات أنت مع من أحببت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرني حبيب بن أبي ثابت وعبد العزيز بن رفيع والأعمش كلهم سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا حسين عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض فإذا هو نائم، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قلت وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، قال: فخرج أبو ذر يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. قال: فكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبي ذر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن مجاهد عن إبراهيم يعني بن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت وهو بالربذة، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: أبكي أنه لا يد لي بنفسك، وليس عندي ثوب يسعك كفنا. فقال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول: ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين. قال: فكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة، فلم يبق منهم غيري، وقد أصبحت بالفلات أموت، فراقب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول، فإني والله ما كذبت ولا كذبت. قالت: وأنى ذلك وقد انقطع الحاج؟ قال: راقب الطريق. قال: فبينا هي كذلك إذا هي بالقوم تخذ بهم رواحلهم كأنهم الرخم، فأقبل القوم حتى وقفوا عليها، فقالوا: ما لك؟ قالت: امرؤ من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه. قالوا: ومن هو؟ قالت: أبو ذر. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم ووضعوا سياطهم في نحورها يبتدرونه، فقال: أبشروا، أنتم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال: أبشروا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأين مسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسبا وصبرا فيريان النار أبدا، ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون، ولو أن ثوبا من ثيابي يسعني لم أكفن إلا فيه، فأنشدكم الله أن لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا. فكل القوم كان قد نال من ذلك شيئا إلا فتى من الأنصار كان مع القوم، قال: أنا صاحبك ثوبان في عيبتي من غزل أمي، وأحد ثوبي هذين اللذين علي. قال: أنت صاحبي فكفني.